ثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. يرتب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي. هذه الحلقة من إعداد محمد خالد. أول سيارة مصرية. أول سيارة مصرية الصنع كان اسمها رمسيس، وقد بدأ إنتاجها عام 1960، وتوقف إنتاجها عام 1972. وكان الرئيس جمال عبد الناصر يهدف في الستينيات من القرن العشرين إلى الاكتفاء الذاتي في الإنتاج، حتى تعتمد مصر على نفسها فتكون صاحبة أمرها وحرة في تقرير مصيرها. وكان إنتاج أول سيارة مصرية من ضمن مشروعه، لذا اختار لها هذا الاسم الفرعوني. وكانت رمسيس أول سيارة تنتج في المنطقة، وتميزت بقوتها وكفاءة استهلاكها للبنزين. وقد بدأ إنتاج السيارة رمسيس متعددة الطرازات وعرضها في الأسواق عام 1960، فكانت تستحق الاهتمام، ووجدت إقبالا شديدا عليها من المصريين لتشجيع الصناعة الوطنية، وكان ثمنها في ذلك الوقت 200 جنيه مصري، والذي كان يعتبر مبلغا قليلا بالمقارنة مع السيارات الأخرى حينها. وقد كانت السيارة رمسيس تعديلا مصريا على السيارة الألمانية بيرنز 4، والتي كانت تنتج في نفس الوقت في ألمانيا، ووصلت نسبة المكون المحلي منها إلى حوالي 30%. وقد بدأت مصر في إنتاج جيل جديد من السيارة تحت اسم رمسيس 2، ولكنها قابلت صعوبات وبطء في النمو، حيث كان الإنتاج اليومي لا يتعدى 8 سيارات في اليوم. فقد عانت رمسيس من بعض المشاكل في التعامل مع الشركة الألمانية، التي كانت تعاني بدورها من مشاكل اقتصادية بسبب إطلاقها لمحرك جديد عام 1964. وقد فشل هذا المحرك بسبب مشاكل كبيرة على صعيد الاعتمادية وقصر عمره الافتراضي وصعوبة إصلاحه، فتم بيع الشركة الألمانية. واستغلت شركة سيارات إيطالية شهيرة الفرصة، وأبرمت عقد شراكة مع مصر لتجميع سياراتها في الشركة الوطنية المصرية للسيارات، حيث كانت هذه سياسة الشركة الإيطالية إلى الدخول إلى الدول الاشتراكية. واشترطت الحكومة المصرية وضع رمز نصر على السيارات الإيطالية التي يتم تجميعها في مصر بدلا من رمز الشركة الإيطالية. وبهذا الاتفاق تم إيقاف إنتاج رمسيس 2 بشكل نهائي في عام 1972. أعد هذه الحلقة محمد خالد. من نمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي، وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.